أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعلم من يتكلم في مسائل التكفير سواء للعلماء أو الأمراء، هل يجب علي الإبلاغ عنه أم الواجب علي تجاهه النصيحة فقط؟ وجهوني سددكم الله. بل النصح والتحذير هو الواجب ما دام هذا الذي يكفر الناس ليس داعية تكفير، وإنما ينطوي هو على التكفير، هذا ينصح ويزجر. أما إن كان داعية فإن دعاة الفتنة لا يصرفون يحملون الراية فتنتهم ويروجون لها، ولا يصح أن يقول الإنسان لست معنيا بذلك ولا أنا المسؤول عنه، بل إذا علم داعية من دعاة الفتنة يبث فتنة وينشرها إن لم يهتدي ويتب منها واستمر عليها فوجب التبليغ، يتولى قمع ذلك الداعية إلى البدعة من يقدر عليه.